السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويأمرنا الله بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا وأواصل تقديم الشكر بعد شكر الله لإخواني المجدين معي في تبليغ هذا المجلس لإخوانهم، وكذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. عليك السلام يا محمد. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله. الله يرفع عنا وعن أمة محمد البلاء، اللهم آمين. لي طلاب في الثانوية، كيف أوجههم إلى العقيدة الصحيحة؟ أحسن عقيدة تستل وتستقى من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على وجه الإجمال. بالتفصيل، إن كنت تريد كتبا معينة فأصل معي نهديهم بعض الكتب التي ينفعهم الله بها. أزدك الله علما. هل جماعة التبليغ والدعوة من الجماعات الضالة؟ ننصحهم أن يتعلموا كتاب الله وأن يتعلموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبلغوا ذلك بالطريقة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ بها. وأننا لا نحب الانتظام مع أي جماعة من الجماعات، فنحن مسلمون والمسلم أخو المسلم كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا نحجر واسعا، فالمسلمون كلهم لنا إخوة. هل على قطعة الأرض الزراعية زكاة مع العلم أني مؤجرها لشخص ولا أستفيد منها؟ إذا كنت تقصد أصل الأرض، أصل الأرض ليس عليه زكاة إلا إذا كانت للتجارة. أما إذا كنت تؤجرها، فإذا بلغ اجتمع من إيجارها مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. حكم تقصير اللحية، يقصرها بأخذ ما زالت على القبضة، وإلا فكلما قصرت زالت الكراهية وقد تصل إلى التحريم. حكم الإيجار القديم، إذا كنت دفعت خلو رجل لك أن تأخذ ما شئت من الخلوات أثناء الخروج، إذا لم تكن دفعت خلو رجل وطلب منك المالك أن تخرج اخرج وليس لك شيء. حكم عدم نصرة الأئمة خوفا من الأمن، أئمة من؟ مش فهم من الأئمة. استصلاح أرض تابعة للمسجد لزراعتها، يكون دي أعلى المسجد وتأخذ أجر أنت أيضا أجر عملك بإذن المسؤولين عن المسجد بلا ريب. حكم بيع الزيت بأصله مثل بيع الزيتون بزيت الزيتون، لا مانع من ذلك لأن الآلة دخلت وتحكمت. فيما أعلم والله أعلم. الأكل وقت الفجر، أسلفنا القول إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وقت دخول الفجر، وأنت تعمدت أن تأكل بعد دخول الفجر صومك باطل. لكن كان المؤذن يؤذن قبل الفجر، فلك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل الذبح لازم يكون العجل واقف على القبلة؟ هذا الأفضل والأخرج من الاختلافات أن توجه الذبيحة للقبلة عند ذبحها مع عدم الإلزام بذلك، لكن خروجا من الفتن وخروجا من الخلافات وجه ذبيحتك للقبلة. وقد استؤنس لذلك في أحاديث في أسانيد ضعف، وتم حديث آخر من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، قال من استقبل قبلتنا في الصلاة وفي العبادات، كذا قال بعضهم، ما المطلوب عمله يوم العيد من صلاة وتكبير وعبودية. صلاة العيد معروفة، والتكبير في الذهاب للمسجد، وكذلك يوم العيد تكبر، عبد الرحمن جزاكم الله خيرا. هل أسجد سجدة التلاوة؟ أسجد سجدة التلاوة هي حائض؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يجوز ذلك، والأكثرون على أنهم يقيسون سجدة التلاوة على الصلاة فيمنعونها أثناء الحيض، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز توزيع زكاة الفطر بمال أو يجب شراء الأرز والزيت للعوائل؟ الزيت ليس من الزكاة، إنما الرز لأنه طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. أما الزيت فليس من الأقوات، بارك الله فيك، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر زيت أو مال. حكم بلع قرنفل أو لبان مر لعلاج الأسنان بالخطأ؟ بالخطأ لا إثم عليك، لكن تعمد يبطل بلا ريب. كيف يطلب المرء العلم؟ يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله، وبعد ذلك يتعلم العلم، ومع ذلك يتعلم العلم أيضا. مبيد محارة بشركة يجبر العامل على إضافة جيبس للمونة، وهو خطأ، فهل على العامل ذنب؟ مساعد على الإسم والعدوان، لا يطيعه ويترك العمل معه. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخت المحتاجة المقيمة في بلد آخر؟ نعم يجوز. مقاول مباني حجز مواد البناء مبلغ 5000 جنيه للناس، وجهز الرجل اللي حاجزين عنده عرض، على العلم أن المقاول محترم وغلبان، وجه وقت العمل، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة 75000 جنيه؟ يجوز أن يأخذ من الزكاة إذا كان غرم، إذا كان غرم. هل اللحية فرض؟ أختار القول بأن اللحية واجبة. لا. هل صلاة لابس الزاب من الرجال باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة. 40 يوم يصلي، بصلي بعد كده عرفت لأن القبلة غلط، ليست عليك إعادة. العبادات التي فعلت خطأ وانقضى وقتها لا تعاد، لأن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه كان يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيط الماكينات، كان يربط خيطا أبيضا في رجله وأسود في الأخرى، يأكل ويشرب حتى يتبين له هذا من ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، العريض القفى، أو كما قالوا لم يأمره بالإعادة. هل يفطر الحامل عليه القضاء بعد رمضان؟ عليه القضاء طبعا، لأن الحامل تعتبر مريضة، والله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود تقريبا بعد الأذان المعلم بنحو من 10 دقائق، لكن لا تحدث فتنة في الناس. ميراث البنت في منزل والدها، يسكنها 3 أشقاء وهي متزوجة، يعطونها نصيبها من الإيجار، يقوم الميراث، تقوم الشقة بكم هي، عفوا إذا لم يستطع أحد منهم أن يشتري ويخلص الآخرين، يقوم إيجار الشقة ويوزع للجميع إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى لأحد بالشراء، تأخذ نصيبها. ما حكم من يتكلم عن العلماء بحجة الجرح والتعديل؟ سباب المسلم في السوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هو حتى يتكلم؟ هل هو عالم؟ من هو حتى يتكلم؟ فإن قوما من الشباب الشارد الضال سولت له نفسه أن ينزل نفسه منزلة عالم في الجرح والتعديل، ويطعن في كل العلماء ويسب ويشتم ويبدع هذا العالم مبتدع هذا ضال، أنزل نفسه منزلة الحاكم على العلماء، ومن ثم خاض في أعراضهم وزين له الشيطان سوء عمله أنك من علماء الجرح والتعديل. بعد العشاء اكتشفت أني جنب وكنت قد صليت الظهر، أعاد الصلاة لأن الله قال، لأن النبي قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أنت صليت وأنت غير طاهر، أعاد الصلوات. هل يجوز من قول ربنا، هل يجوز عند القيام من الركوع أن نقول ربنا لك الحمد ولك الشكر؟ كلمة الشكر هل ثبتت؟ لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا فعل هذا الشيء يلزم كفارة. على فأكثر من يمين على أن لا يفعل شيئا، فإذا فعل هذا الشيء يلزم كفارة يمين كفارة واحدة. إذا حلفت 100 يمين على شيء واحد كفارة واحدة، لكن إذا حلفت إيمانا متعددة على أشياء متعددة فكل يمين عليه كفارة. إنها مركبة للولب والبريود، عندي فقالوا كده 11 يوم. سماء الحيض، يعني هل أنت أحسن أدبا من الله أو من رسول الله؟ الله قال يسألونك عن المحيض كل غرازا، لازم تتعاجم الأخت تتعاجم تقول البريود، تحدثوا باللغة التي نزل بها القرآن، أشد حياء وأحسن وأفضل من كل النواحي. مركبة اللولب والحيض عندها له 11 يوما وما زال ينزل، سائل بني غامق كده كل ما ينقطع اغتسل، هل لم ينزل دم أو صفرة وقدرة؟ إذا كان دما فانتظر حتى ينقطع دم حيض، وإذا لم يكن دما فاغتسلي وصلي. هل الجن يصلته؟ ما أفعل في الصلوات التي لم أصليها قبل الالتزام؟ عليك إعادتها من بعد بلوغك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى. قل أتى امرأته وقت أذان الفجر ثم أدركت أن وقت الفجر مضى منذ 10 دقائق. إذا كنت مخطئا لا شيء عليك. للهبة من الوالد للأبناء لغالب المال أو جزء من النفس أنصبة المواريث، تلك مسألة خلاف بين العلماء. أخطار من أقوالهم أن الهبات إذا كانت كبيرة تقوم مقام الميراث فتقسم كما يقسم الميراث، أما إذا كانت الهبات صغيرة فيعدل فيها بين الولد والبنت. يعني أب يعطي ابنته 1000 جنيه، يعطي الولد 1000 جنيه، يعطي البنت 500، يعطي الولد 500. أما الهبات التي تقوم مقام الميراث، شقة كبيرة مثلا، شقة كبيرة يعني ميراث كبير، ذكر أنه تحظ الأنثيين حتى لا يتهرب شخص من الميراث. هل ذكر عمل معين يدخل الفردوس؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. قال الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حلفت أن أترك التدخين ما دعا علي إذا رجعت عليك كفارة يمين. زوجتي تصح لي قراءتي في صلاة التراويح، هل يجوز ذلك؟ ما عندي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نبه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصديق للنساء. لكن إذا لم يكن معكم أحد أجنبي عن زوجتك، فمن العلماء من يجوز لها أن تردك، لأن الفتنة مأمونة، زوج مع زوجته. بارك الله فيك يا أخ جمعة، غفر الله لنا ولك. هل يحرم الكلام أثناء الأذان؟ لا يحرم، ولكنه يكره. يعني يقول الله أكبر الله أكبر، وبعدين يحدث من بجواره حديثا، يكره لا يحرم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ أجبنا بلا. نسبة اللحية واجبة، هل يأتم حلقها؟ نعم يأتم حلقها، وإن قصرها يأتم أيضا. بارك الله فيك يا أبا أحمد. اقترضت مبلغا من أجل الزكاة وعندي مال في البنك، ولكن قل نذر عجلين لله يذبح في عرس، يريد أن يذبح واحد ويقسمه ويأتي باثنين مكان الآخر لبعد ميعاد العرس. يفي بنذره أخرج من كل الاختلافات إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، وسينتقل بالنذر من الأدنى للأعلى. السؤال كان في تفصيل. نذر عجلين لله يذبح في عرس، ويريد أن يذبح واحد ويقسمه ويأتي باثنين مكان الآخر لبعد ميعاد العرس. إن كان سمى العجلين نظرت أن أذبح هذين العجلين لا يلتزم نظره، إن نظر العجلين مطلقا فلا بأس. وفي الجملة الانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز، أما من الأعلى للأدنى لا يجوز. حكم لبس الأحمر للرجال. الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر للرجال كلها معلولة. الأحاديث التي وردت في النهي عن لبس الأحمر للرجال كلها معلولة. الذي ورد النهي عنه المعصفر، هو المصبوغ بالأصفر. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. هل ترى بوجوب النقاء؟ لا أرى بوجوب النقاب عموما، هذا اختياري والله أعلم. حكما ساعد في وضع السحر لأحدهم دون الذهاب إلى ساحر، مرتكب كبير أيضا. هل ترديد الأذان مستحب؟ نعم ترديد الأذان مستحب، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول. حكم استعمال وسيلة لمنع الحمل، يسأل عن السبب. وفي التقييد العام في الجملة تكره، لأن النبي قال: تكاثروا أو تنكحوا فإني مكاثر بكم. حكم المرأة التي تريد السفر مع زوجها إلى القرية على العيد وتريد الجلوس بمفردها في بيتها، ما السبب في ذلك؟ بناء على السبب يتأتى حكمه. حكم قطعة أم الزوج وأخواته المشاكل يؤذون الزوجة، وطيم حق الإسلام. السلام عليكم، الهدية الحين بعد الحين، أما الانفتاح الكامل فلا يلزم. هل يكره الخروج من المسجد بعد الأذان؟ نعم يكره. قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان من المسجد فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حديث الصيحة الذي انتشر في هذه الأيام لا يثبت، وأحذر وأنبه على أن أوقات الفتن دائما تنتشر فيها الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة حكم فخاخة الربو للصائم. لا تجوز، لأن الأطباء المختصين بأمراض الصدر يقولون تخرج منها رذاذ يدخل الجسم. هل يجوز للصائم أن يأكل بصلا في السحور حيث أن رائحة البصل تظهر في فمه أثناء الصيام؟ لا بأس أن يأكل بصلا في السحور، لكن لا يذهب للمسجد. جد مريض كاسر ولا يصوم، ما الكفارة في اليوم؟ جد مريض كاسر ولا يصوم، ما الكفارة في اليوم؟ إن استطاع أن يعيد في أيام أخر ألزم بالإعادة في الأيام الأخرى، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان المرض مزمنا لا يرجى برؤه فلا شيء عليه، وإن أطعم ما كان كل يوم مسكينا احتياطا فلا بأس بذلك. ما الدعاء الصحيح لشخص ضل الطريق وحيط برفقاء السوء؟ الله أن ينقذهم مما فيه يهديه، هو الذي يدعو لنفسه أيضا وأن تدعو له أيضا. وردوا إلى الحق ردا جميلا. أي دعاء؟ صحة القول أن القرآن كلام الله وغير المخلوق قول صحيح. القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله غير مخلوق، هذا إجماع للسنة. هل يجوز بعطاء أختي عزباء الفطرة أنا متزوج؟ هل أنت ملزم بالإنفاق عليها أم لا؟ إذا كنت أنت ملزم بالإنفاق عليها فلا يجوز أن تخرج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليه. عند قطعة أرض اشتريتها من أكثر من عام كيف أخرج عليها زكاة؟ إذا كنت اشتريتها للتجارة ومرت عليها سنة وثمنها بلغ النصاب وتجاوز النصاب عليها الزكاة، تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعة الأرض وتخرج ربع العشر تخرج ربع العشر. هل يكره الخروج؟ أجبنا أن يكره الخروج بعد المسجد بعد الأذان من المسجد، أن هذا قد عصى أبا القاسم. أسرة دخلها حوالي 2000 جنيه أو يزيد، هل تخرج منهم زكاة؟ لا تخرج زكاة، يعني عفوا، الأسرة دخلها 2000 جنيه هل تعتبر من المساكين أم لا؟ ينظر إلى حال الأسرة كم فرد، هل هم مستأجرين منزل أو ليسوا بمستأجرين منزل؟ فالنظرة إليهم نظرة عرفية، هل هم من أهل بلدك المحاويج أم لا؟ حكم في ميراث المفقود، ما عندنا نصوص في ميراث المفقود إلا أن من العلماء من قال إذا مرت عليه أكثر من 4 أشهر جاز تقسيم ميراثه، من رجع رد إليه. الوساوس هل يؤخذ بها الإنسان لو قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حكما صلى بالأحكام القراءة عن جهل، جهل أحكام الصلاة تصح. مراحل التدرج في علم الحديث لا بد أن تتعلم تعليما عمليا، بارك الله فيك. لا يصلح أن تقول كيف أتعلم الطب، ما التدرج في تعلم الطب، لا يصلح أن تقول هكذا. لا بد أن تسأل أهل الذكر وتذاكر وتجد وتهتم وترحل. هل الترقية على السمين سنة؟ الرقية يعني ترقي الشخص السمين ولا مش فاهم؟ ما معنى الترقية على السمين؟ هل تجوز صلاة التراويح؟ عفوا، صحة دعاء اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. علما نافعا وعملا متقبلا. دعاء طيب الحمد لله. المفقود ينتظر الورث 4 شهور أو 4 أعوام. المفقود ينتظر الورثة 4 أعوام على قول، ليس فيه نص، إنما هم بنوا على أثر عمر في الذي اختطفته الجن، وأنه زوج امرأته بعد 4 سنوات في طلاق المرأة التي زوجها غائب. ما دعاء الإفطار؟ حسن بعضهم على إغماض، ذاب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. حديث الدعاء عبادة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، وتلا الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما معنى رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم؟ يعني البخاري حذف الإسناد إلى الرسول أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى أي راوي، يعني إلى المعلق ما سقط من مبتدا إسناد راوي فأكثر. سقط الإسناد كله يسمى أيضا معلق. إذا قال البخاري يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، يروى صيغة التمريض. لكن قال البخاري بدون سند، قال رسول الله وذكر حديثا، فهذا معلق أيضا لكنه معلق بصيغة الجزم. قال اختلف عن يروى، صيغة الجزم في الجملة أقوى، لكن المعلقات التي في البخاري ليست على شرطه. حكم تمنع رجل سيد عشرة، ما حكم تمنع المرأة عنه مع العلم أنها لا تطيق وهي مريضة؟ إذا كانت مريضة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان سيد عشرة اختلع منه إذا أرادت. هل الزكاة لبنتي المتزوجة وإن كانت غبيانة في بيتي أعطيها؟ الزكاة لابنتي المتزوجة إذا كانت غبيانة في بيتي أعطيها؟ ممكن تعطيها لأنك لست بملزم بالإنفاق عليها ما دامت زوجة. المحلول للصيم هل هو من المفطرات؟ يعني إذا كان يأخذ بطريق الحقن في قولان، يأخذ من الفم يفطر. إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، حسنه فريق من العلماء على إغماض يسير في ضعف خفيف فيه، لكن في الجملة يحسن. أختار هذا الرأي. عدم ترتيب الصور أثناء الصلاة هل يجوز؟ يجوز. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. هل عليه إثم لو أخذت بعدم وقوع الطلاق المعلق؟ ليس عليك إثم، هذا نقول والله أعلم. معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وما لا يدخل ليس معناه التكفير إنما لا يدخل دخولا أوليا أو لا يدخل جنانا معينة وعدت للمتواضعين. أما إذا بطل الحق وكفر فخرج من الدين. هل يجب إخراج زكاة المال بعد مرور الحول عليه علما أنه كان يجمعه بقرض الزواج؟ نعم، إذا اجتمع معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فما دام معه يخرج عليه زكاة. متى ترفع السبابة ومتى يتم إنزالها؟ هذه فيها أثر من قول للعلماء وكلها أقوال قوية ومحتملة، والجمهور على أنك ترفع عند التشهد عند قول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يتوافق القلب مع اللسان مع الإشارة. وأيضا أن ابن عباس كان في غير الصلاة إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد غير الصلاة. هل تجوز فطرة المال لابن المتزوج مع أنه يعيش مع أهله في نفس البيت في شقة مستقلة وهو فقير؟ تجوز صدقة الفطر عليه، لأن الأب انتهى زمن نفقته عليه. هل من يتقيأ وهو صائم يجب عليه إعادة اليوم؟ من يتقيأ وهو صائم عليه إعادة صيام ذلك اليوم. أختار قول ابن عباس في هذا الباب هو أن الفطر مما دخل ليس مما خرج فلا يفطر. أما حديث أن النبي قاء فأفطر فلم يرد أنه أفطر من أجل أن القيء يفطر، لكن أفطر كما قال فريق من العلماء لعله من أجل الضعف. أما حديث من زرعه القيء فلا يقضي ومن استقى فليقضي فحديث ضعيف الإسناد إن كان عليه عمل كثيرين. فتصلي قيام ليل قبل رمضان فكيف أجمع وأنوي بين قيام الليل والتراويح؟ تراويح يقال لها قيام الليل ويرى يقال لها قيام الليل ويقال لها التراويح. تعليم الأبناء أمور الدين هي واجبة على الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤولة عن رعيتها. حكم قول القائل حظ حلو، قال تعالى وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، خاصة إذا كانت في الدين، كانت الفائدة في الدين. الفطور في العبادة تعوذ بالله من العجز والكسل. حامل دائما أتقيأ ليس عليك شيء، موعد إخراج زكاة الفطر أحسن موعد من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. أما الجواز قبل العيد بيومين أو ثلاثة أو أكثر قليلا ما لم تتعد رمضان، وآخر موعد غروب شمس يوم الفطر عند الأئمة الأربعة هذا الرأي. صلاة القيام 4 ركعات متصلة بتشهد واحد جاز. حكم الطهارة من إجهاض جنين 55 يوم دخله النبض ثم توقف، عليك بالغسل إذا نزل إذا أجهض. التهجد هي التراويح. من العلماء من يقول التهجد يمتاز بأنه صلاة بعد نومه، لكن التقعيد أن كل واحد اسأل الله أن يسر عليك نومك. تفسير آية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يصلح أن تقف إنما يجب الوصل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. أملي لهم أن تشارك موعد الكافرين على قدر الذنب والتقصير ناصرة الآيات، وأملي لهم أن يؤخرهم. وضح السؤال شيء، حلفت يمين الظهار وحصل جماع وكنت لم أعرف، ابدأ من أول من بعد الظهار من بعد الجماع ابدأ من جديد. استغفر الله، يبدأ من جديد. الخوف غير معلوم السبب، هذا من الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هل يحرم إذا رسمت وجه شخص بالورقة والقلم؟ يحرم ذلك لغير حاجة، أو للنبي صلى الله عليه وسلم لون المصورون. القول الراجح لدي في المسح على الجار بعدم المسح لضعف الأحاديث الواردة في هذا الصدد. حكم الصلاة بالطرح المغطية للرقبة فقط دون خمار الصلاة صحيحة. صيغة التشهد الأوسط في الصلاة إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل يوجد من المشاهدين من عنده علاج لسرقة الجن الفلوس من البيت؟ أظن في البيت حرام من بني آدم. أغلق الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. أغلق الدولاب ولا الخزنة على الفلوس والشيطان لا يفتح بابا مغلقا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هل يعني قياما بعد نوم؟ لا يلزم. تدخين الشيشة على الملأ ونفس ذلك على التواصل يعتبر من المجهرة بالمعصية؟ نعم يعتبر من المجهرة بالمعصية. القراءة من المصحف في صلاة الفروض لعدم الحفظ، القراءة من المصحف في صلاة الفروض لعدم الحفظ، لا تقرأ من المصحف في صلاة الفرائض، أقرأ بالسور القصيرة أو لا تؤمن أنت غيرك يؤمن. حفظك الله يا أبا ريان. هل يجوز الرجوع في يمين الطلاق المعلق قبل أن يقع كفر كفارة يمين وتراجع؟ ينصح دراسة العلم الشرعي في المنزل على الشيخ أم في الجامعة؟ كل فيه خير على حسب الجامعة وعلى حسب الشيخ، هو الذي يرجح لنا. زكاة الشبكة الذهب للمرأة إذا بلغت قيمة الذهب النصاب الذي هو 97 جرام و 2.10 من عيار 21 ومرت عليها سنة زكتها 2.5%. حكم هجر الأخ الحاقد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. ما صنع شيئا فيك حتى تهجره من الحقل محله القلب. يقول الجن يسرق الأموال والباب والخزنة مغلقين ويوجد ايه؟ وجه كاميرا مراقبة ولا فائدة من حل. كلامك غير صحيح. أفضل كتاب بعد كتاب الله اختار كتب السنن المنقولة عن رسول الله. اقرأ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي مسلم. ما نصيب زوجة الأب في الميراث؟ أن الأب إذا مات وله أكثر من زوجة أو زوجة واحدة فالنصيب الثمن إن كان له أولاد، أما إن لم ثمن لهن مجتمعات، لهن مجتمعات سواء كنا واحدة أو كنا أربعة، لهن الثمن إن كان عنده أولاد أو بنات. هل تجب علي فترة رمضان مع العلم أني نازح ومتوقف عن العمل من شهرين وعلي ديون؟ تجب عليك أيضا، سيعطونك من الزكوات تخرج منها 3 كيلو رز، الأمر لم يشكل يعني. أحاديث ليلة النصف من شعبان ضعيفة، وإقامة صلاة العيد فوق السطح لعائلة مكونة من 40 فرد لا بأس بذلك، الصلاة صحيحة. حكم رعن الأرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، إذا كان سيزرعها ولا يدفع إيجار كاثم. بعبة الزوجة لا تبطل الصيام ما لم يحصل إنزال. سوف أعمل إشاء حكما قال لزوجتي خلصانا مكروها عليه دون نية الطلاق، لا يقع بذلك طلاق. سوف أعمل إشاء وقبل الإشاء حقنة إشاء قبل الإشاء. الحقنة في الوريد فيها قولان للعلماء اختاروا قال بانها لا تفطر لانها ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوه. والحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. بارك الله فيك يا عائشه ابنتنا حبيبك الله انما تكونين. ميراث البنت في بيت الاب لاشقائها الثلاث كل واحد شقه. يعطونك نصيبك انت لك السبع لهم ثلاثه رجال سته انصبه وانت سبع فتقاوم الايجارات ولك السبع منها الى ان يسر الله ان تاخذي حقك كاملا. حديث من زار اخا في الله لست بملزم يا عبد ان اصحح كل ما صح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عليه. كما ان الشيخ ناصر ليس بملزم بتصحيح من كانوا قبله. فاذا جاءتنا بينه فلا تامرنا بالتقليد يا عبد، التقليد مذموم. وبالمناسبه في شخص اردني للاسف ظني انه جاهل بعلم الحديث تماما تعقب فتوى لنا بجواز الاعتكاف في البيوت عند الضروره وعند عدم وجود المساجد باثر عن ابن مسعود تالف الاسناد جدا تالف الاسناد جدا فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو متهم بسرقه الحديث وفيه ليس بن ابي سليم وبعث مختلط وعلى الاخر كثيره ثم هو اثر ولم يتعرض الشخص للضروره. فانا لا احب ان اذكر الاسماء فقط لكن ان تمادى في غيه سنسميه حتى لا يتكلم شخص بما لا علم له به. الخطأ في عدد ركعات النوافل يستوجب سجود السهو. الخطأ في عدد ركعات النوافل يستوجب سجود السهو. الخطأ في النوافل أو في الفرائض يستلزم السهو. وسجود السهو عند الجمهور واجب. قنوات الأخبار التي فيها موسيقى ساعة الموسيقى ابتعد وإذا انتهت الموسيقى استمع إذا كانت الأخبار ذات أهمية. بارك الله فيك يا أخي جمعة. هو شخص غريب ليس عنده علم بالمرة بالحديث. لو كان عنده أدنى فهم في علم الرجال لقرأ تراجم الرجال فقط لأن نقول له اتبع العلل لكن فقط بس يقرأ تراجم الرجال. تصوير المرأة شعر المرأة ونشرها للنساء دون معرفة هويتها. تصوير شعر المرأة ونشرها للنساء دون معرفة هويتها لا بأس. الشعر فقط لا بأس. أنت تنشر شعر المرأة لعمل معينة لكيفية علاج لترويج لمنتج. الشعر فقط دون معرفة هويتها لا بأس. الضحك بدون صوت هل يبطل الصلاة؟ التبسم لا يبطلها، الضحك المسموع يبطلها. البطاط يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر لنقود لاختلاف الزمن والاحتياجات. البطاط يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر نقود. لا يجوز يا حسن عند الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية قبلهم والحنابلة بعدهم. وذلك لأن النبي أمر بإخراج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. هل هناك زكاة في المال المدخر لشراء شقة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية؟ سواء كان لشقة لسيارة لزواج ما دام معك سائلا زكية. صوت المرأة ليس بعورتي فقد قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب. وأيضا في هذا الصدد فإن أسماء بنت عميس كلمت عمر بن الخطاب في بعض المسائل لكن الخضوع بالقول ممنوع. لبست النقاب ثم خلعته. ما السبب حتى ننظر وإلا فلو لم يكن هناك سبب أو تأثم والله أعلم. هل يجوز حرمان قاطع الرحم من الميراث؟ لا يجوز. هل يجوز ربط الرحم لضعف المرأة صحيا لتقرار الولادة المتقاربة؟ الأطباء هم الذين الأطباء ثقات الأمناء هم الذين يعطوننا الحكم في ذلك. هل يلزمني دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة في التراويح إن كنت مأموما؟ هل يلزمني دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة في التراويح إن كنت مأموما؟ لا يلزمك، إذا قرأ القرآن فاستنوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. شيء حكم الدعاء من القرآن في السجود، هذا ليس بتلاوة، الممنوع تلاوة القرآن أثناء السجود، أما أن تقول ربي اغفر لي فهي من القرآن، من القرآن كلمة ربي اغفر لي والنبي قالها. بارك الله فيك يا إبراهيم، لكن نلبس بس، لأن أحيانا الناس يلبس عليه الأمر، لابد أن نبين ضعف ما سمينا أحدا. الحمد لله. حكم الزكاة على الأخ المعاق ولكنه مستور الحال، إذا كان في معيشة مستقلة وهو مستور الحال لا تعطيه زكاة، لماذا تعطيه أصلا وهي للمصارف الثمانية؟ ما حكم إخراج زكاة؟ طيب، الأسئلة عن زكاة الفطر ما تقدمت كثيرا فلا معنى لتكريرها. حكم التدخين يراه مضرا والضرر حرام، لا ضرر ولا ضرار، ضرر يحرم لا ضرر ولا ضرار. صلاة الجمعة في البيت مع العائلة هل هو جائز؟ أختار القائل بالجواز عند الاضطرار وعلى وجود المساجد. هل البسملة واجبة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء والرأيان فيها قويان جدا، رأي من قال بالجهر بالبسملة ورأي من قال بالإصرار بها أو بعدم قراءتها، كل عليه دليل وسبق التفصيل فيها باتساع. عند أبي عنده عملية قلب صمام ولا يصوم، هل عليه إطعام؟ ليس عليه إطعام، إلا إذا أخذ بالرأي الأفضل لرأي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. هنا محمود رجاء إذا بسؤاله حفظه الله، ما سؤالك يا سليم؟ ما حكم الجهر بالصلاة الجهرية في حال كوني منفردا؟ الأمر واسع، كيف نصلي العيد القادم إن شاء الله؟ الجمعة أعظم من العيد، الذي سلكته في الجمعة تسلكه في العيد، الجمعة أعظم. ما حكم زيارة المرأة للقبور؟ لا بأس إذا اتقيت الفتنة واتقيت البدعة، وقد دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، ولم يأمرها بالإعادة. وأن عائشة قالت ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، الحديث. وأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقال لها قيل في ذلك ألم يقل النبي عن ذلك؟ قالت نعم نا، ثم رخص لنا فيه. هل المأموم تتوجب عليه قراءة الفاتحة على جميع المذاهب؟ هل المأموم تتوجب؟ لا، الجمهور على أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، واستدل بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وبحديث حسنه بعضهم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هل حكم الحبوب المهدئة للأعصاب مثل حكم الخمر معناه لا تغيب العقل؟ ليس حكمها حكم الخمر، لا، مهدئة الأعصاب لا تذهب بالعقل. أما حديثنا عن كل مسكر ومفتر فضعيف الإسناد. حكم القراءة من المصحف في التراويح، حكم القراءة من المصحف في التراويح لا بأس به، وهذا رأي جمهور العلماء، استدلوا بأن زكوان مولى عائشة كان يؤمها من المصحف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل أمامك في الصلاة. أسأل عن حكم أخذ أموال من وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة كثرة المشاهدة. إذا كانت هذه الأموال تؤخذ مقابل إعلانات فاسدة ستظهر فلا يجوز وهي حرام، لا يجوز وهي حرام. وهذا الغالب أنهم لا يعطون أموالا إلا إذا ألزموا الشخص بأن يدخلوا على موقع إعلانات، والإعلانات لا تخلو من أشياء محرمة. إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز. أما إذا انتفى هذا وقوم أعطوك مالا دون طلب منهم لا مانع من أن تقبله إذا لم يكن هناك أي شيء محرم، إلا أنهم يعطونك مالا نتيجة سماع المشاهدات. لكن نحن بعيدون عن هذا تماما الحمد لله. باب صفية. قول عمر: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ليست هنا البدعة المراد بها اختلاق شيء جديد في الدين، إنما بدعة مختصة بهذا الزمن كانت موجودة من قبل وانتفت لعلة، ثم لما ذهبت العلة فعلت هذه الفعلة. فليست البدعة هنا بالمعنى المعلوم البدعة الشرعية الدخيلة في الدين، لا ليس هكذا، إنما إحياء لسنة قد أميتت. على ما قالوه بدعة من ناحية اللغة، الشيء المحدث من ناحية اللغة. صلاة التراويح كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى ليلتين والثالثة امتنع، قال: خشيت أن تفرض عليكم. فمات الرسول وأبو بكر شغل بحروب الردة، وجاء عمر فرأى الناس اجتمعوا على إمام يصلي بهم، قال: نعمة البدعة هذه، ليست بدعة محدثة من الأصل في الدين، أصلها على عهد الرسول، إنما تركت لعلة، ثم ذهبت العلة فجاءت هذه السنة مرة ثانية. أمر محدث في زمن عمر، يعني مختص بزمن إحداثه، مختص بزمن عمر، لكن كان موجودا قبل ذلك على عهد رسول الله، يعني أحدث بعد أن أميت في زمن أبي بكر. أرجو رد قرض لشراء شقة، من حكم قرض لشراء شقة؟ من حكم حرام. حكم التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء ما نعلم من النبي آثارا في هذه الأيام. ومسألة التبرك برسول الله وآثاره الكلام فيها طويل، كلام فيها يحتاج إلى بحث موسع لا يصلح الاقتضاء فيه. فإن التبرك بالرسول من عدة نواحي، وفيه ما هو جائز، وفيه ما هو فيه خلل شديد، وفيه ما هو حرام، فلزاما أن يتسع الكلام في هذا الباب. ولكن لا ندري الآن أي شيء من أثار الرسول الموجود الآن عليه الصلاة والسلام. كتب الشيخ عبد العزيز طيبة. هل النوم لمدة طويلة في النهار مخل بالصيام؟ لا يخل بالصيام، لكن يخل بالأجور. الأجر يتأتى بتلاوة القرآن والدعوة إلى الله وشهود الجنائز وعيادة المرضى، فأنت تعلم نفسك من كل هذا. أثر يسارية الجبل الجبلة في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وهو متكلم فيه، في سنده يحيى بن أيوب الغافقي وهو متكلم فيه. المكمل الغذائي في المستشفى يؤخذ من الوريد، هل يفطر في رمضان؟ هل يفطر في رمضان؟ مسألة اختلاف بين العلماء، اختاروا منها القول بأنه لا يفطر لأنه ليس طعاما ولا شرابا. وإذا أقسم أحدا بالله أنه لن يأكل ولن يشرب وتناول هذه الحقنة الوريدية لم يحدث. نسيت وقمت للركعة الثالثة بالقيام، ماذا أصنع؟ إذا استتممت قائما فلا ترجع، إذا لم تستتم قائما لك أن ترجع للتشهد. وإذا استتممت قائما ورجعت الصلاة لا تبطل لكن خالفت السنة. هل المنفرد يرفع يديه في قنوت الوتر؟ لا فارق بين المنفرد والمؤتمن والإمام في مسألة رفع اليدين. تكبير ثدي المرأة إذا كان عندها مرض في ذلك وأرادت أن تكون مثل ما عليه عموم الناس فلا بأس أن تكون مثل ما عليه عموم الناس يكون علاجا. وطريقة أيضا العملية الجراحية أو طريقة العملية أيضا لا تأثير في الحكم. أما إن كان لغير ذلك فبحسب أمرها، حكم الزكاة على الذهب الذي يكون للزينة مع عدم وجود مال للزكاة على ذهب الزينة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. استطعت أن تزكي زكي، ما استطعت يكون في الذمة. أكملت الركعة الثالثة وركعة السهو، في مشكلة أكملت الركعة الثالثة والرابعة وسجدت للسهو، الإشكال الصلاة صحيحة. علمت أني بالحج وحدي، أنت لوحدك بتحج، طيب لعلك تعمل عملا صالحا تسبق إليه قومك. صبغ الشعر بالأسود لشاب شعره أبيض، إذا كان تدليسا على المخطوبة لا يجوز، من غشنا فليس منا. فإذا لم يكن تدليسا فلا بأس. هل تصح الجماعة مع زوجتي وأمي وأختي وزوجة أخي؟ تصح. هل تجوز قراءة القرآن على غير وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن على غير وضوء، فالنبي كان يذكر الله على كل أحيانه. هل الجهد غاية؟ ليس بغاية. امرأة نظرت أن تحج ماشية أو رجل يقال له أبو إسرائيل، يقال له أبو إسرائيل نظر أن يقف ولا يجلس، يصوم لا يتكلم لا يستظل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه. ولكن حصل تعب، يعني تعب لا أقصد أشق على نفسي، ولكن حصل تعب في العبادة، مثل مثلا النبي قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك في الحج. أسباب لا بل يجوز وضع القبيلة كمادات سخنة من أجل تجنب التمزقات أو لا يجوز. حكم السيارة من معاق على اسمي ودفع مبلغ له فوق ثمن السيارة، لا يجوز إتمام البيع إلا بعد التملك الكامل، لأن النبي قال لا تدع ما لي. لأن هناك حظر بيع، ولم يتملكها تملك تملكا مقيدا وحذروها من بيعها. إطعام 60 مسكين عن الزوج والزوجة أم الواحد منهما فقط؟ الجمهور على أن الزوجة إذا كانت مطوعة عليها إطعام 60 مسكين، أقصد في مسألة الجماع في نهار رمضان، أما الزهار الرجل فقط. العمل في معمل التحليل والسحب للرجال فترة لا تمكن من فتح فترة لا تمكن من فتح معمل خاص. ضرورات، إذا كانت ضرورات جازت حكم إخراج زكاة القمح قيمة نظرا لعدم وجود الأسواق ليبيعه الفقير. خذ من الفقير وكالة في بيعه، إنه حقك عندي صاع من أو أردب بقمح، أبيعه لك أو تأخذه، إذا وكلك في بيعه بيعه له. نعم يبيع أونلاين عن طريق النت، بمعنى أني بعرض الحاجة اللي بيطلب مني، أجيبه. في ناس عايزة حاجات بالتقسيط بنفس طريقة الأونلاين، حلال ولا حرام؟ لو الحاجة بألف النسبة الحلال كام على كل هذا حلال، بيع حلال، لكن تكون السلعة واضحة المعالم تماما، معلومة تماما، تكون السلعة معلومة تماما والجهالة منتفية تماما. كسلعة معلومة تماما جاز بيعها عن طريق الأونلاين كما تسميه، ويعطى المشتري حق الرفض أو الإتمام إذا وصلت السلعة له، لأن البيع بالخير ما لم يتفرقا. تروح تستخدم هذا الدواء تحط البرشام في البخاخ وترش منه في الفم، لا يجوز ويفطرها إذا كان يصل إلى الجوف. حكم تخصيص الدور الأرضي هل تجهر المرأة بصوتها في الصلوات الجهرية في بيتها؟ لا بأس، في بيتها لا بأس، حيث لا يسمعها رجال أجانب. بهذا القدر أستجئ سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، اجتهدوا في دعاء الله سبحانه وتعالى كي يكشف الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن البشر هذا الوباء الذي تفشى وانتشر. اسأل الله أن يصرفه، الذي أتى به هو الله والذي يصرفه هو الله. فإن كان بعض البشر يتسببوا في شيء من هذا فالذي أتى به هو الله ولن يصرفه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلنجتهد في دعاء الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد في الدعوة إلى الله، ولنذكر الناس بربهم بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. احذروا المذاهب الهدامة كالتكفير والتبديع والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والرافضة والشيعة، هذه المذاهب الهدامة احذروها واثبتوا على مذهب أهل السنة والجماعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذا احذروا المذاهب الهدامة الواردة من دول الكفر كالاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من طرائق الضلال. ختاما الشكر لله الحمد لله في الأولى والآخرة، وكذا الشكر موصول للإخوة المتابعين والأخوات المتابعات، والشكر موصول لإخوان الذين بذلوا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.